هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، برحيل الشاعر محمد عفيفي مطر منذ أيام قليلة. تطوى صفحة ناصعة من صفحات ديوان الشعر المصري والعربي المعاصر لشاعر كبير الموهبة موفور العطاء والإبداع، حقق بمعمار قصيدته ولغته الشعرية المتفردة وعالمه من الرؤى والصور والأفكار والمعاني والفلسفات عالما شعريا له تفرده وريادته وتأثيره العميق في أجيال شعرية عدة من بعده. ولد محمد عفيفي مطر في قرية رملة الأنجب بمحافظة المنوفية عام 1935. تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس. ديوانه الأول من مجمرة البدايات، وبعده ديوانه من دفتر الصمت الذي صدر عام 68، ثم تتابعت دواوينه: كتاب الأرض والدم، ملامح من الوجه الأنبا دقليسي، احتفاليات المومياء المتوحشة، فاصلة إيقاعات النمل، رباعية الفرح، يتحدث الطمي، شهادة البكاء في زمن الضحك، رسوم على قشرة الليل، الجوع والقمر، أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت، كما صدرت أعماله الشعرية في عام 2000، بالإضافة إلى سيرته الذاتية أوائل زيارات الدهشة وكتاباته للأطفال وتقديمه لمختارات من الشعر العربي للناشئة. يقول محمد عفيفي مطر: لو كنت شاعرا يا سادة القراء لاغتسلت في أحرفي قوالب الأشياء، وانفلتت يدي المخبأة بين السطور فجأة لتنفش المياه بالدماء. لو كنت شاعرا لمت جائعا، لكنني أتيت من قريتنا السوداء ولم أعد أذكرها، كأنني ما جعت تحت كرمها الثقيل بالثمر، كأنني ما عشت في حاراتها عريان ظامئا في موسم المطر، كأن أمي لم تكن عارية الثديين في دروبها تطعمها سنابل الترمل الطويل، وحينما ينهشني تقلب الحقول في الضمير، فإنني لا أستطيع أن أعود خطوة إلى الوراء. وفي مقطع من قصيدته الطويلة تطوحات عمر يقول محمد عفيفي مطر: أشعر أنني أدين للهواء بالثمر الذي ينضج في حنجرة الملتهبة، أشعر بالدماء ترضع من عناصر الأرض وزرقة السماء، وفي فقار الظهر وانحناءة الضلوع أشعر بالدموع والعرق الذي تسفحه السواعد المغتصبة، أشعر بالزروع في جسدي تصرخ من غرابة الجزاء، أدين حينما أفصح في الأسئلة البريئة للغة الخبيئة، أدين بالولاء للشمس والكواكب المحتجبة والجسد النسيئة، يسألني في الصبح والمساء عن موسم الوفاء ورد ما أحمله من الودائع المنتهبة، تطلقني الرياح في فجاجها الدامسة الوضيئة، تسألني عن فديتي وذمتي البريئة والموعد الذي تضربه ما بيننا سحابة النقاء. في الليل كانت العناكب السوداء تنسج لي عباءة تسترني تفضحني إن طلع النهار، كانت خناجر العيون تنزع عني قشرتي تتركني معلقا في الشعرة التي تفصل بين الليل والنهار، مختبلا في لعبة الأقفاص والمحابس المزخرفة. وحينما تقطعت أربطة اليقين وانطرحت في أقبية الأقصية المجوفة، مررت في معاجم الألسنة المحدثة القديمة، فانكشفت خيانة الأسماء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.